اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نستهل هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ما المراد بقوله عز وجل لوجدتني عنده؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت الشريعة المباركة بأفضل الأخلاق وأحسن التصرفات، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة من زيارة المرضى، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض وعيادته، ورتب على ذلك الأجور الكثيرة، ومن ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، وفسر خرفة الجنة بجناها. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة المريض، ويجعل ذلك من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وما ذكر في هذا الحديث هو مما رغب فيه الشرع من زيارة المرضى. وأما قول رب العزة والجلال في هذا الحديث القدسي: لوجدتني عنده، يعني لوجدت الأجر المرتب على زيارة المرضى عنده، وبالتالي يكون الإنسان قد حصل الأجر والثواب في هذا الباب. فقول رب العزة والجلال في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، ومن المعلوم أن الله جل وعلا له الحياة الكاملة، وبالتالي فإن المرض لا يأتي إليه سبحانه وتعالى، فكان هذا من الإخبار بأن رب العزة والجلال ينيل العبد الأجر الكثير على زيارة المرضى. ولذا لما قال العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ لم يعترض عليه في هذا، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن الله جل وعلا أنه قال: فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مريض. فمعناه تفسير هذه اللفظة السابقة مرضت بأن المراد مرض أحد عباد الله، ولذا قال: ما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أي لم تقم بزيارته. أما علمت أنك لو عدته، يعني لو زرته في مرضه، لوجدتني عنده. وفي رواية أخرى: لوجدت ذلك عندي. فإنه في هذا إنما أراد أولياء الله، كقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ومن المعلوم أن الله جل وعلا لا يحتاج إلى نصرة أحد من عباده، فكان المراد إن تنصروا أولياء الله أو إن تنصروا دين الله. ومثله في قول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يتأذى من أفعال الخلق، وإنما المراد أولياءه وأتباعه. فقوله لوجدتني عنده، أي لوجدت ثوابي، ولوجدت رحمتي، ولوجدت كرامتي، ولوجدت رضواني عنده. ومثل هذا ما ورد في سورة النور بقول الله تعالى: ووجد الله عنده، أي لوجد جزاء الله عنده. ولذا قال بعدها في الآية: فوفاه حسابه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا أبو عبد الله من الرياض يقول: رجل توفي منذ سنوات وله بيت من ثلث ماله أو أقل يؤجر، أوصى بأضحيتين تشترى من إيجار البيت سنويا، وباقي الإيجار يوزع على الأبناء والبنات مدى حياتهم. السؤال: هل يسقط حق كل من توفي من الأبناء والبنات من المتبقي من الإيجار حفظكم الله؟ إذا مات الإنسان وقد أوصى بوقف يوزع ما ينتج عنه من غلة على الورثة، فإنه يقدر كما لو كان الإنسان الموصي قد مات في اللحظة التي ورث فيها مال وغلة ذلك الوقف، وبالتالي يوزع على ورثة الموصي الموقف كأنه إنما مات في يوم تحصيل الغلة. ومن ثم من كان منهم موجودا أخذ نصيبه على مقدار إرثه، ومن كان قد مات فإنه لا يعطى من الوقف شيئا، لأن الميت لا يرث شيئا. وهكذا في ذراري هؤلاء الصنف، ما دام أنهم يحجبون بمن هو أقرب منهم فإنهم لا يعطون من الغلة شيئا حتى يتوفى من يحجبهم في باب الميراث. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل بارك الله فيكم ويقول: ما هو الضابط في أسماء الله وصفاته التي تسمى ويتصف بها البشر مثل الكريم العزيز الكبير وغيرها؟ جاءت النصوص بإثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، كما في قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن ثم فكل اسم أو صفة ورد في الكتاب أو في السنة نسبتها إلى الله وجب علينا الإيمان بها والتصديق بها أنها من أوصاف الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك تشابه في أصل الصفة بين الله جل وعلا وبين المخلوق، فهذا لا يعني تساويهما في كمال هذه الصفة. ومن ثم فلا حرج في أن يتسمى الله جل وعلا باسم وأن يتسمى المخلوق باسم. ومن ذلك مثلا ما ذكره السائل من بعض الأسماء التي قد يكون فيها معنى مشترك بين الله جل وعلا والعباد مع تفاوت ما بين هاتين الصفتين. ولذا مثلا من أسماء الله جل وعلا الرؤوف الرحيم، وقد قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال جل وعلا: إن ربكم لرؤوف رحيم. ومع ذلك ثبت وصف بعض العباد وتسميته بهذين الوصفين، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا في اسم العزيز والكريم، فإن الله جل وعلا قد أثبت هذا الاسم لنفسه في مواطن من كتابه، كما في قوله جل وعلا: إن الله عزيز حكيم، وكما في قوله: والله عزيز حكيم. ومع ذلك ثبت نداء بعض المخلوقات بهذا الاسم، كما في قول الله جل وعلا: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومن هنا فإنه لا حرج من كون المخلوق يتصف أو يتسمى بشيء من هذه الأسماء التي لا تختص بالله جل وعلا، مع العلم بأن هذه المخلوقات لا تتساوى مع الله جل وعلا في هذه الصفات التي ورد إثباتها في أسماء الله الحسنى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا يقول: لي زميل في العمل وهو جاري في السكن تقاعد، فطلبت منه أن يسامحني وأن يحللني، فقال: أنت بحل عما أعلم، وأما لا أعلم فلا، ويوجد بسبب كثرة المخالطة أمور لا يعلمها، فهل إذا دعا بالمغفرة والرحمة للمسلمين عموما تشملني وتبرأ ذمتي عما يتعلق به؟ إذا كان للإنسان حقوق على الآخرين وجب على من عليه الحق أن يؤدي ذلك الحق لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحقوق لأصحابها. ولا يجوز للإنسان أن يترك حقوق الآخرين بحيث لا يعيدها إليهم، وهذا نوع من أنواع الظلم، ومن ذلك ما قد يحصل من الخطأ الذي يمكن تداركه في الدنيا، فإن ذلك الأثر من الحقوق الثابتة في الدنيا. ومن هنا فإن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الحقوق التي عليه. إذا أدن صاحب الحق وتنازل عن حقه فله الحق في ذلك وله الخيار فيه، وبالتالي تبرأ ذمم من لهم ذلك الحق بعفو صاحبه وإذنه. أما إذا لم يأذن صاحب الحق فإنه لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بإعادة الحقوق لأصحابها أو بالتوبة والندم الشديد، مع ضمان ما يماثل ما أخذ من الحقوق إذا عجز عن الحق الذي لهم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا هذا يسأل يقول: هل يجوز قراءة القرآن بنية ثواب القراءة لي ولزملائي؟ الأصل في العبادات أن تكون توقيفية، فلا يجعل منها عبادات جديدة على خلاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه، ولم يؤثر في الزمان الأول أن الصحابة كانوا يهدون ثواب قراءتهم، وقد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طوائف ممن كان يناصره ويؤيده، ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه أهدى ثواب القراءة لهم. فهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قد كانت تناصر النبي صلى الله عليه وسلم وتحميه وتذود عنه، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن بعد وفاتها بنية أن أجر القراءة تكون لها. وهكذا أيضا مات عمه حمزة رضي الله عنه مع ما له من سابقة في نصر الإسلام والقيام مع أهله، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى ثواب القراءة له. وهكذا لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سعد من كبار الصحابة وممن لهم قدم صدق في نصرة الإسلام، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم أهدوا ثواب القراءة له، فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل يصح قولهم في معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله؟ هذا التفسير لكلمة التوحيد تفسير خاطئ، ووجه خطئه من عدد من الأمور. الأمر الأول أن هذا التفسير يخالف المقتضى اللغوي لألفاظ الشهادة، فإن كلمة إله يراد بها في لغة العرب المعبود، فكان المراد بهذه اللفظة أنه لا معبود بحق إلا الله، وبالتالي فإن هذا التفسير يخالف المقتضى اللغوي لشهادة التوحيد. وكذلك يخالف فهم العرب لهذه الكلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد قومه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله استكبروا عن هذه الكلمة ولم يسلموا بها، مع أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخلاق كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فدل هذا على أنه لا يتماثل مدلول قوله لا إله إلا الله مع قولك لا خالق إلا الله. ويدل على ذلك أن الصحابة لم يكونوا يقبلون من أفراد الناس الإقرار بتوحيد الربوبية حتى يقروا بتوحيد الألوهية، ومن مقتضى توحيد الألوهية إثبات أن العبادات لله وحده. ويدلك على هذا تلك الآيات الكثيرة التي جاءت بالأمر بإفراد الله بالعبادة، وهؤلاء هم أنبياء الله، كان كل واحد منهم يقول لقومه: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن هنا فإن الواجب الابتعاد عن هذه التفسيرات التي تخالف المقتضى اللغوي والمعنى الشرعي واصطلاح أهل العلم، الرجوع في تفسير هذه الكلمات إلى الجهات المعتمدة الموثوقة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: في المسجد يدرك بعض الناس الإمام في التشهد الأخير، فهل يدخلون مع الإمام أم ينتظرون حتى يسلم ويصلون الجماعة؟ الأظهر أنهم يدخلون مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. فقوله فما أدركتم ما من ألفاظ العموم يشمل القليل والكثير، وبالتالي فإن ما يدركه المأموم من الصلاة مع الإمام هو أول صلاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول: في زماننا هذا كثرت الحاجة للمادة والحاجة للعلم أعظم، فكيف يوفق طالب العلم بينهما؟ الحاجة إلى العلم حاجة ضرورية لا تستقيم حياة الناس بدونها. مراد بالعلم هنا العلم بالله وبأحكامه، لأنها هي الأصل عند إطلاق هذا اللفظ. أما طلب المال فإنه تابع وليس مرادا لذاته، وإنما المراد أن يكفي الإنسان نفسه وأن يتمكن من البذل في سبل الخير، ومن ثم فليس هو مقصودا لذاته، بخلاف العلم فإنه يقصد لذاته ويقصد لكونه وسيلة للعمل بشرع الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر هذا فإن من جعل أعماله لله جل وعلا كان من العابدين الشاكرين له سبحانه وتعالى. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك، وأشكر لإخوة المرسلين، أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم بكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يسعدهم في دنياهم وأخراهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.